إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. في هذا الشهر مرت الذكرى الأولى لرحيل الفنانة عايدة كامل التي طالما ارتبطنا بها من خلال عائلة مرزوق أفندي على موجات البرنامج العام، وقد بدأت مسيرتها الفنية مبكرا في الإذاعة، وقدمت أعمالا عديدة في السينما والتلفزيون والمسرح. تزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، وأنجب دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. واليوم نستعرض مسيرة هذه العائلة وإسهاماتها في الفن والثقافة. رأيي يا مسرات، اللي يسمعك كده يقول ان احنا سايبين عليك شغل البيت كله. تقريبا يعني تقريبا. لا لا لا، مش تقريبا خالص، نحمده بتجينا يومين في الاسبوع. ما بتعملش حاجة. لا لا لا بقى، تعال اسمع اختك بتقول ايه يا ابو دنيا. انا ما بقولش حاجة غلط، كل يوم في الهجة دي. ايه يا مسرات، مالها يا وفاء؟ بتقول انها شايلة البيت كله على دماغها. انا قلت تقريبا. واقول لها نحمده بتيجي يومين في الاسبوع تقولي ما بتعملش حاجة. لا لا يا مسرات، نحمده بتنظف الشقة تنظيف كامل. يعني بتيجي ترتب لنا الفرش اللي على السراير؟ انت بترتبي سريري وانا برتب قط النوم بتاعتنا كل يوم. خلاص خلاص خلاص. يعني ايه؟ عايزين نعرف، انت غريبة قوي. معلش يا فوفة بقى، ده البيت بيتك يا مسرات. خلاص ما تزعليش، خلينا انزل اجيب الحاجة من عند عم السيد البقال وحاجين لنفسي لانشو. انت حر، لنا ولا ابو دنيا بناكل الحاجات دي. دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وشرفتينا. اسمح لنا، إحنا كلنا متذكرين الفنانة عايدة كامل، كان لها عطاء كبير سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح أو السينما، كان لها أعمال متعددة كثيرة، لكن يمكن إحنا ما نعرفهاش أو المستمع ما يعرفهاش على المستوى الشخصي كأم كربة أسرة. يعني كلمنا عن هذا الخط، هذا الجانب اللي ممكن يكون مش معروف لدى الكثيرين. طبعا هو أي كلام أنا هقوله يقينا هتكون شهادتي مجروحة، لأنه أنا أزعم أني يعني حظيت بأعظم أم ممكن الحقيقة حد. لكن الحقيقة أن أنا كانت ظروفي يمكن مختلفة شوية، لأن أنا كنت طفل وحيد صحيح بيأخذ اهتمام أكبر، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه كان في تدليل أو نوع من الرفاهية، بالعكس كان في حب وحنان وعطف شديد جدا، وفي نفس الوقت أزعم أنه كان في قيم كتيرة جدا بيتم ترسيخها وزرعها فينا. والظروف طبعا الوقت والزمن كانت بتساعد كتير في أنه الحالة اللي موجودة فيما يتعلق بالثقافة والفن، وأنا بقول ده بالسبب لأنه الموضوع ما كانش أنه علشان هي فنانة وعشان الوالد الله يرحمه كان فنان، فأنا كان في الجانب ده أو الناس على الفنية دي كانت موجودة، لكن المناخ العام اللي كان سائد وقتها في فترة الستينات كان يقينا بيشجع على أنه الطفل بينشأ في بيئة بتزرع فيه حب الثقافة وحب الفن وحب كل ما هو بيمثل قيم جمالية رفيعة. الأم طبعا لا، يعني هي الحقيقة كانت مثال لربة بيت مصرية، شغلها لم يمنحها أبدا من الاهتمام ببيتها وأسرتها. كانت يعني بالمعنى الدارج ست بيت من الطراز الأول، طبخة ماهرة جدا، وكانت معروفة الحقيقة حتى في الوسط إن هي من أفضل من يعد مائدة الطعام الحقيقة شهية، وكانت شهيرة ببعض الأطباق. زي إيه؟ لا الحقيقة حاجات كتير، صينية المكرونة بالبشاميل دي طبعا من الحاجات، المسقعة، الملوخية، الحقيقة كل حاجة، حتى الرز كان ليه طعم مختلف، الكشك متميزة جدا في صينية البطاطس، الحقيقة كل حاجة. بس دي يمكن عشان الحاجات اللي أنا يعني بميل إليها أكتر. عمر ما الشغل كان، والفترة دي كانت فترة نشاط الحقيقة، يعني فترة الستينات والسبعينات دي كانت طبعا الإذاعة كانت استمرار لمشوار طويل بدأ من يمكن نهاية الأربعينات، لأن هي بدأت وهي صغيرة جدا في الإذاعة مع بابا شارو. لكن الفترة دي شهدت بداية التلفزيون 1960، وبالتالي كانت فترة نشاط. وعلى الرغم من كده، على الرغم من أنه الفترة كانت فترة انشغال، الدراما في بدايتها، والحقيقة كان اليوم مليء بالأحداث، إلا أنه ده لم يؤثر بأي حال من الأحوال على الواجبات الأسرية وعلى النواحي الخاصة بي أنا كابن. يعني معروف أن هذا المجال في العمل بيكون شاق جدا، وخاصة للمرأة بيستغرق الكثير من الوقت. كانت إزاي بتقدر توفق ما بين عملها وما بين واجباتها ورعايتها للابن؟ ويعني إزاي كان بيبقى الوقت متاح في الفترة دي؟ برضو كان المعتاد في البيوت كان في حد بيساعد في الأعمال المنزلية، كان سهل أو يعني متاح. لكن برضو هي لم تترك الرعاية والتربية للمساعدة في البيت. أنا أتحدث عن الشق الخاص بالأمور المنزل، لكن الشق الخاص بالتربية لا، هي اللي كانت متوالية من الألف للياء، على الرغم من الانشغالات اللي زي ما قلت، واللي هي كان في بعض الأحيان بالإضافة إلى موضوع الإذاعة والتلفزيون كان ممكن بقى في مسرح في بعض الأحيان. أنا فاكر أنه كانت حريصة جدا أن هي تعمل العشاء قبل ما تنزل، وهي اللي تكون كل حاجة طبعا، كل التفاصيل، والتليفون طبعا ما كانش فيه موبايل زي أياميها، التليفون بين كل بعد الفصل الأول على الأقل عشان الوقت ما تقعش متأخر تتكلم تطمن. لا الحقيقة كان في حاجات صغيرة قوي بتؤكد أنه إذا كان هناك يعني أولوية فهي دائما للبيت، والبيت ده هو هشام الابن. لأنه أنا عايز أقول لحضرتك أنه أنا متفهم تماما أنه علاقة أي أم بأبنائها وعلاقة الأبناء بأمهم هي أعظم وأرقى علاقة ممكن تكون موجودة على وجه الأرض، وأنه الحب والحنان اللي بيمنح من الأم لأبنائها لا يضاهي أي حب وأي حنان من أي شخص كائن المكان. لكن مع تسليمي ومعرفتي بدا، أنا أزعم أن العلاقة التي كانت تربطني وبين أمي هي علاقة من نوع خاص جدا. يمكن الظروف، أنا ذكرت أنه عدم وجود إخوة ليا، ظروفها هي بقى أن هي فقدت الأم والأب في سن مبكر جدا، وأيضا الإخوات فقدتهم، يعني كان في إخوات وتوفوا وهي صغيرة، وبالتالي كان محور الحياة هو الابن في ظل عدم وجود أم وأب. يعني كان سنها قد إيه تقريبا لما توفت؟ ممكن نقول الأسرة يعني إن هي فقدت الأم هي آخر من فقدت، وده كان بعد سنوات من وفاة جدي. هي كان عندها 16 سنة تقريبا لما فقدت جدتي، وبالتالي هي كانت يعني وحيدة تماما بقى في تلك الفترة، شعرت باليتم من مرحلة مبكرة جدا. ده كان طبعا فقدان الجدة للأسف، يعني ما شفتهاش، لكن لفترة طويلة بعد فقدان والدتها في ضوء اللي كانت بتحكيه، لا أنا كنت بستشعر ألم شديد جدا لفترة استمرت يمكن 10 سنوات، يعني ما ابتدت تحكي لي كمان وهي كانت متوفية قبلها بفترة. لا طبعا تركت أثر كبير، لأنه كانت الأم وقتها كانت السند، وكانت هي الدعم الأكبر، وكانت هي الحامية في ظل عدم وجود الوالد اللي توفى. فكانت فقدانها الحقيقة بمثابة صدمة كبيرة جدا، لكن ده من ناحية تانية أدى إلى أنه تتكون شخصية قوية بتواجه الحياة بمنتهى الإصرار. هي دايما حتى كان معروف أن هي في أي موقف بتقدر أن هي تواجهه وتتغلب عليه، عليه لانه الظروف فرضت عليها ان هي لازم تكون يعني ست وراجل. بعد انا بقى ما ولدت فكنت انا يعني بمثابه التعويض عن الاسره اللي تم فقدها في سن مبكر. فعلا الحياه تمحورت وتمركزت حول الابن واصبح هو الشغل الشاغل في الحياه. وده يعني نقل لي حتى من صديقات ليها كتير انه في اي حتى حديث او اي اتصال تليفوني كان في ناس على اتصال بيها بصفه شبه يوميه بيقول لي نص الحديث عليك. حتى بعد ما واحد تزوج وخلف وسافر وراح واشتغل ظل برضو محور الاهتمام الرئيسي. والاخر يوم الحقيقة في حياتها دايما كان الاساس هو هشام. ودايما هي كان ليها مقولة شهيرة جدا الحقيقة بتقولها لي وتقولها لكل اللي حواليها، تقول لهم انا ما عملتش ثروة كبيرة، ما عنديش اشياء ممكن ان انا اقول ان انا عملتها، لكن انا بنيت عمارة كبيرة جدا اسمها هشام. فالجملة دي الحقيقة كانت بتلخص هي يعني شايفاني ازاي قد ايه الحمد لله ان الواحد نجح، ان هو بتوفيق من ربنا انه يكون مصدر شرف لاهله والده والدته، بحيث انه يعني في اي مجتمع او في اي حديث لما بيتكلموا عن هذا الابن كان الحقيقة بيشعروا باعتزاز وفخر شديد جدا ان هم بنوا هذه العمارة. الحقيقة دكتور هشام حضرتك يعني محظوظ ان كان الاب والام يعملوا في مجال الفن، الام الفنانة عايدة كامل رحمها الله، والاب كان الفنان محمود عزمي. الحقيقة كانوا فنانين لهم ثقل، يعني رغم ممكن نقول لم يحصلوا على بطولات سينمائية مطلقة، لكن كان مجرد وجودهم بتشعر ان في فنان بيجيد دوره، بيجيد اداء كل الأدوار اللي بتسند ليه، وفي قوة في اللغة العربية وفي الأداء وتميز. ممكن نقول الأب والأم إيه العلامات اللي كانوا بيركزوا عليها؟ إيه أكتر حاجة كان ممكن يهتموا بيها؟ عشان حضرتك ذكرتي في البداية موضوع البطولات وموضوع الأعمال في السينما أو في المسرح والتلفزيون والإذاعة، أنا عايز أقول لحضرتك إن هما يعني سواء بالنسبة للوالدة الله يرحمها أو الوالد الله يرحمه، تقريبا الاثنين يمكن الوالد كان اشتغل سينما أكتر، لكن كل واحد كان محدد مجاله بدقة شديدة جدا وعارف هو متميز في ايه. يعني دايما كان يعني في تعبير بيتقال انا هو ملعبي فين. صحيح بشتغل مسرح وسينما واذاعه وتلفزيون، لكن هي مثلا هي على وجه التحديد كانت بتعتبر ان الاذاعه هي مملكتها. الحمد لله الحقيقه هو ربنا يعني حباها بصوت مميز جدا لدرجه انه كان الجمهور المستمعين بيستطيع التمييز من بين مئات الاصوات. يعني كلا يمكن أن تتحدث عايدة كامل في الإذاعة دون أن يستطيع المستمع أن يميز هذا الصوت. وطبعا الصوت ده كتب عنه الحقيقة أشعار حتى في الحديث العادية، حتى ما هي لا كانت لتستطيع أن تخفي شخصياتها حتى في التليفون، لأن هي مجرد أن هي بتقول ألو تبتدي تقول أول كلمة خلاص اتعرف ده مين. عشقها للإذاعة كان طاغيا، وتفضيلها للإذاعة على ما عداها من قنوات إعلامية أخرى بما فيها السينما كان غريب جدا الحقيقة. يعني هي كانت بتشعر أنه في الإذاعة أنها ملكة متوجة، والحقيقة أنها كانت ملكة متوجة بما تركته من إرث وتراث إذاعي صعب جدا حصره بالمناسبة، لأن تعدى آلاف الأعمال ما بين برامج وما بين دراما وما بين مسلسلات، ومنها طبعا المسلسل الأشهر عائلة مرزوق أفندي. يعني يمكن البرنامج العام كان محظوظ أن كان في ارتباط بين مستمع البرنامج العام وبين الفنانة عايدة كامل من خلال شخصية وفاء في عائلة مرزوق أفندي. لكل يوم في ارتباط جديد بينهم بيتجدد. هو الحقيقة وفاء وهو الوالد الله يرحمه كان شريف. أيوة. العائلة دي فعلا كانت عائلة، وكان يعني ارتباطهم هما الاثنين إلى آخر يوم في حياتهم بعائلة مرزوق أفندي ارتباط وثيق جدا، لدرجة أنه الوالد مثلا في 10 سنوات الأخيرة هو كان ابتعد إلى حد كبير عن أي عمل، لكن الشيء الوحيد اللي كان بينزله علشان هو حريص على أنه هو يتواجد فيه وتسجيل عائلة مرزوق أفندي. تكرر نفس السيناريو بحذافيره مع الوالدة، أن هي في السنوات الأخيرة لم تكن تترك المنزل لعمل إلا لتسجيل عائلة مرزوق أفندي. هي وصلت طبعا في الفترة الأخيرة أن هي كانت كبيرة العائلة، لأنه طبعا مع السن وتقدم السن كان في تطور دايما في الشخصيات، وهو الحقيقة العائلة حضرتك عارفة كان فيها أسماء كبيرة جدا، الله يرحمه فؤاد المهندس، جمالات زايد، عزيزة حلمي، الحقيقة ناس كتير، ودخلت أجيال جديدة الحقيقة كتير العائلة. أنا بتكلم حضرتك على اللي بدأوا مدام نادية رفيق الله يرحمها، كان في مجموعة بدأت العائلة، فهما بالنسبة لهم التجمع للتسجيل لم يكن فقط لتسجيل البرنامج أو المسلسل، لكن اللقاء في حد ذاته كان ممتع أن هما يلتقوا مع بعض، وخصوصا كان في صداقة على المستوى الشخصي بين الوالد الله يرحمه وبين الأستاذ فؤاد المهندس. يعني هما كانوا عائلة في المسلسل وعائلة خارج المسلسل في الحياة العادية. برضو خليني أقول أن في الفترة دي كان الروابط والصلة بين الفنانين أخيراً نقول يعني معظمهم على الأقل طيبة جدا ومختلفة، لأنه كان العادي جدا الزيارات العائلية، الظروف ساعتها والمناخ العام كان مختلف، فكان من العادي جدا أن أنا أشوف حد بيزورنا في البيت أو نحن نزور حد. لكن علشان نرجع للنقطة الأساسية اللي احنا بدأنا بيها، أنه حد يحدد هو تميزه فين، طبعا هم عملوا دراما كتير في التلفزيون الحقيقة، وهي برضو أول مسلسل كان في التلفزيون هي عملته كان اسمه الحائرة أعتقد، شاركت في حاجات كتيرة جدا بقى على مدى تاريخها التلفزيوني، والمهم أنه ما قامت به كان بمثابة الحقيقة علامات. يعني هي كان لها ظهور مميز جدا في عيلة الدغري، كان لها ظهور مميز جدا في هوانم جاردن سيتي في الثمانينات تقريبا، هي ابتدت في لا هو قبل ابتدت في الثمانينات، يعني قبل كده في الإذاعة بدأت من الخمسينات، لا في التلفزيون في الستينات حاجات كتير أبيض وأسود، في حاجات من إخراج الأستاذ يوسف مرزوق الله يرحمه، منها مسلسل كان شهير جدا وقتها اسمه الرقم المجهول، دي أفلام تلفزيون، كان السفينة التائهة مع الأستاذ يحيى شاهين، والأستاذ كانت يعني الحقيقة كان بيقعدوا يستنوها السفينة التائهة، كان مسلسل شهير جدا، أول ظهور الله يرحمه الفنان أحمد مرعي، وكان في مجموعة كبيرة. لا هي كان في تواجد في فترة الستينات، الوالد طبعا شارك في حاجات كتير في الستينات، ثلاثية الأستاذ الصاوي، ساقية والرحيل والضحية، ودي كان من أشهر المسلسلات اللي موجودة في وقتها، هارب من الأيام طبعا، وهو طبعا اشتهر من بداياته بموضوع الضابط البوليس والوكيل النيابة، دايما كان يعني يمكن كان مثلا حتى في الأفلام زي فيلم الأخ الكبير كان هو برضو مع فريد شوقي كان هو الضابط، هو إتقانه لشخصية المحقق ووكيل النيابة جعلت كثيرين يعتقدوا أنه هو خريج كلية الشرطة أو هو، لأن هو الحقيقة كان منضبط جدا في حياته، وشخصيته في الحياة كانت يعني حتى شكلا وطريقة الكلام والتصرفات كان منضبط جدا، وكان فبيعطي إيحاء بأنه ضابط البوليس فعلا، لكن هذا لا يمنع أنه هو نوع في السينما بالذات. الحقيقة هو كان يمكن أكثر نشاط من الوالدة في السينما، واشتغل في حاجات كتير منها مع الأستاذ فؤاد المهندس، منها مطاردة غرامية، منها أخطر رجل في العالم، ودي أفلام طبعاً شهيرة جداً. الحمد لله حكمة كده كنت حدودي الطيارة وفهية رصب عني يا سامي، أول ما عيني جات على جزمتها نسيت الدنيا باللي فيه، بسمتك في حد في الدنيا يعجب بست من جزمتها يا صديقي، دي فلسفة الحب إزاي؟ العملية بسيطة خالص، مجرد نظرة فحيصة لبوز الجزمة وكعبها وكمان نعلها على طول تقدر تفهم الست اللي لابساها وتقدر جمالها، وبعدين تفهمها انك ملك البترول في العالم او صاحب مناكب بتاعت فاسد، هو ده فن الغرام. الأثار على الرمال، إني راحلة، سنوات الحب، هذا هو الحب، حياة وأمل. هو ليه عملت منهم حاجتين ثلاثة كانوا بطولة مع الأستاذ شكري سرحان الله يرحمه. هو بيقال إن الفنان محمود عزمي تفوق دراسيا على الفنان شكري سرحان، يعني كان متميز. هما الاثنين كانوا في دفعة واحدة في المعهد العالي للفنون المسرحية، الدفعة الأولى 49 مع الأستاذ زكي طليمات، لكن الوالد هو كان أول دفعته. الوالدة كانت معهد التمثيل، الوالدة دفعة بقى يعني متأخرة شوية. كم الوالد وبعدين نرجع الوالدة. هو طبعا في المسرح برضو المسرح القومي كان ليه طبعا حضور طاغي مهم جدا. طبعا يعني سكة السلامة بالضبط، وطني عكا، عطيل، في حاجات كتير الحقيقة. وبعدين هو تولى إدارة فرقة المسرح الحديث لمدة 5 سنوات في السبعينات، وأخرج عدة مسرحيات منها مثلا 6 البنات والطفل المعجزة. الوالدة شاركت سينمائيا بس في الفترة في الستينات يمكن كانت أكثر نشاطا. يعني ممكن نقول أنه الفترة اللي سبقت أن يكون عندها طفل يمكن كان نشاطها أكثر. فترة نهاية الخمسينات والستينات يمكن كان من أشهرهم ورد الغرام، معروف جدا، والطريق المسدود والهوى ملوش دواء، كان لها دور مميز جدا فيه. في الفترة دي كانت كانت نشطة سينمائيا. يا عيون يا ناجي، احنا عادك الليلة عند جماعة عيام، احنا ما نقدرش نهاجمهم بنفسنا لحسن يكونوا واخدين احتياطاتهم ولا حاجة، انما انت حتسبوك اللعبة اكتر. حاضر، واستعمل معهم اي طريقة. 21 بتاعة انطونيو وكليوباترا. انا في الخدمة، ناويني العنوان اهو. اسمعي واصكيش، الليلة قبل الفجر الفلوس لازم تكون عندي. حاضر يلا. أنطونيو. أنطونيو يا ست حضرتك غلطانة، دي مش أوضة أنطونيو، تقدري تسألي عليها صاحبة الباركيو. أنطونيو دي مش أوضة أنطونيو. ما تنكر نفسك مني يا طنطون. طنطون؟ أيوة يا حبيبي أنا طنطون. أنت مالك يا أنطونيو؟ يا أخواتي ده أنا من دقيقة واحدة بس كنت طنطون، دلوقتي أوضة خلفتيني وبقيت مالك أنطونيو. وحضرتك تبقي مين؟ أنا كيلو طنطون. أنا في عرض رمسيس الثاني. أنطونيو ماذا؟ طبيبي ارجوني بطبيبي. طبيبي عشان مين يا كريم؟ علشانك. لا تطر خيرك، إذا كان عشان أنا متشكل، لأن أنا كنت فعلا عيان والحمد لله كفيت. بعد كده التلفزيون أخذها. الإذاعة دي خلينا نقول إن هي الإذاعة مستمرة، العشق الأول، ده العشق الأول والأخير، ودي مستمرة على طول. التلفزيون برضو خدها لفترة طويلة. اشتغلت بقى كمان مسرح. أولا هي الحقيقة مرت بتجارب ثرية جدا في المسرح، لأنه هي اشتغلت مع يوسف بيه وهبي في فرقة رمسيس، كانت صغيرة جدا بداياتها، كانت معاه، خدت خبرات جامدة جدا، وخاصة إن في بعض المواقف حصلت إن هم يعني إن هي قامت بأدوار بطولة مع وجود نجمات لهذا الزمن الجميل. وبعدين الحياة انتقلت نقلة مختلفة تماما مع الله يرحمه اسماعيل ياسين، من يوسف وهبي. اسماعيل ياسين دي نقلة كبيرة جدا، ده شكل وده شكل بالضبط، اللي هي كانت فرقة طبعا معظم عروضها عروض كوميدية. اشتغلت في المسرح الحديث، اشتغلت في المسرح المتجول، عملت عدة مسرحيات منها مصادر الإيجار، منها كلمة شرف مع الأستاذ شكري سرحان الله يرحمه، دي كانت في المسرح المتجول أيام الأستاذ عبدالغفار عودة. لماذا يعني لم تشتهر في مجال المسرح؟ يعني الناس لما بتتذكرها بتتذكرها تلفزيون وإذاعة بالضبط كده. يمكن لأنه التراث برضو السينمائي والمسرحي، إذا العمل لم يتم تصويره وبالتالي لا يتم توثيقه، وبالتالي الأجيال الجديدة ما بتشوفوش، ما بتعرفوش. الناس دلوقتي عارفة، الأجيال الحالية عارفة إسماعيل ياسين من الأفلام، يعني عمرها ما شافت إسماعيل ياسين. وحتى ده بينطبق طبعا على مجالات كتير، يعني لحد دلوقتي عبد الحليم إنه في تسجيلات. للأسف إنه كان في أعمال كتيرة لم يتم تصويرها، وبالتالي لم يتم توثيقها، وبالتالي هي غير متاحة في مكتبة التلفزيون، فلم يشاهدها إلا جمهورها في الوقت الذي تم عرضها فيه. وبمرور الأيام اتمحت من أذهان الأجيال. كل المسرحيات اللي أنا بقولها على حضرتك دي بالنسبة لها هي تحديدا الوالد، لا في حاجات مسجلة يعني، في الناس اللي برا وسكة السلامة. سكة السلامة طبعا موجودة مسجلة. هي بالنسبة لها كل الأعمال اللي أنا قلتها لحضرتك دي للأسف ما صورتش تلفزيون، وبالتالي ما فيش ريكورد، ما فيش توثيق لها. توثيق لها بحيث الناس تقدر تشوف. لكن في التلفزيون لا، أعمالها موجودة، وخاصة طبعا بعد انتشار الفضائيات وتكرار إذاعة الدراما على أكثر من محطة. يعني هو ده كتير قوي دلوقتي معاك حد، يا إما تلاقي هوانم جاردن سيتي، يا إما تلاقي عيلة الدغري، يا إما تلاقي اللص الذي يحبه، يا إما تلاقي خصوصا الحاجات اللي اتعملت في السنوات الأخيرة، يا إما الثلاثية، هتلاقي حاجات بتتكرر إذاعة في السينما. الريكورد موجود برضو، الأفلام حتى الحاجات القديمة اللي كنا بنتكلم عنها، لحن الخلود وطريق المسدود والحاجات القديمة بتعاد والناس بتشوفها موجودة. لكن المسرح للأسف بالنسبة لها ما كانش في حظ انه كتير من الاعمال يتم تسجيلها. دكتور هشام عزمي، اسمح لنا اننا نتعرف على الجذور، يعني جذور الاب والام من اين؟ هل من القاهرة ولا من احدى المحافظات؟ وهل اللقاء كان في فترة الدراسة بينهما؟ هما مجال الدراسة كان واحد والعمل. هو الوالد الاصول من المنصورة، الوالدة من الفيوم، هي مواليد القاهرة بس اصلا الجد من الفيوم. الميلاد كان في شهر مايو، ده يمكن من الحاجات اللي ترددت خطأ، احنا بنصحح المعلومة من حضرتك، لما هي فرصة انه الحقيقة ان الشهر مكتوب خطأ وسنة الميلاد مكتوب خطأ. هي مواليد 26 مايو 1935، فالحقيقة الاثنين مكتوبين غلط على الويكيبيديا. اللقاء الحقيقة تم في، اعتقد البداية كانت في الإذاعة، لان هما دفعتين مختلفتين في المعهد الفنون المسرحية. هي الولد الدفعة الأولى 49، هي 55، فكان اللقاءات بقى في أولى في الإذاعة في نهايات الخمسينات قبل حتى وجود التلفزيون. الزواج تم سنة 60. أعتقد أن الإذاعة كانت بتلعب دور رئيسي. هي الإذاعة، لأن هو حضرتك الإذاعة ما شاء الله إحنا إذاعة مصرية، الإذاعة مصرية رائدة لأنها بدأت في 34، فطبعا الإذاعة كانت هي خلينا نقول الوسيلة، والناس الحقيقة كانت بتقبل على الإذاعة إقبال غير مسبوق. حضرتك طبعا يعني بنت الإذاعة وعارفة مسلسل 5:15 في البرنامج العام ده، كانت الناس بتترك أي شيء. ده كانت الشوارع بتخلو من المارة، خاصة مع مسلسلات كانت مؤثرة جدا. الناس كانت بتنتظر الحلقة التالية علشان نشوف ايه اللي هيحصل. فالناس كانت فعلا الشوارع بتبقى فاضية الساعة 5:15 عشان الناس تسمع المسلسل. كان في حاجات مقدسة كده في الإذاعة، الساعة 2 نشرة 2 نشرة البرنامج العام. طبعا غير بقى سلسلة البرامج الشهيرة جدا اللي الناس كانت بتبدأ الصباح معها من أول همسة عتاب وكلمتين وبس. هم شاركوا في أغرب القضايا طبعاً. يعني طبعاً. كان لهم بصمة تقريباً. مفيش حاجة مشاركوش فيها في الإذاعة. يعني مفيش حاجة أغرب القضايا ومسرح المنوعات والغلط فين، والبرنامج بتاع الأستاذ ضياء الدين بيبرز ماذا لو كنت مكاني، لو كنت مكاني 46-120 كان في برنامج 46-120 إذاعة اللي هو كان بيدي الناس فرصة أنها في قضية أو في جريمة وما يحلوها. كان برامج شهيرة جدا الحقيقة، كان هناك زخم. لماذا تحملين نفسك كل هذا العناء يا ميرونا؟ هذا هو توزيعهم باختيارهم، فكلي مما جادوا به عليك. والله لن آكل أو أشرب قبل أن تشبع وترتوي أنت ورجالك. لا شأن لك بنا يا ميرونا، فهذا أمر قد تعودنا عليه ولن نهلك إذا صبرنا. لا تشغل بالك بي يا حبيبي، والله ما رفضت العودة إلى الديار لأخاف من جوع أو دمار. لقد قدرت مغبة هذا الاختيار، ولن يزيدني الجوع إلا إصرارا فوق إصرار. يا حبيبي، ألا تعلم ما للحب من أسرار، وكيف يخلق من الشوك شتى الثمار، ويشبع الجوعان ويردع الظمآن. أحبك يا عبد الوهاب، أحبك حبا يغنيني عن الطعام والشراب والنور والهواء، فأنت شرابي وهوائي وعمري وبقائي وزادي وضيائي، فكيف أهلك بعد ذلك من جوع أو ظمأ؟ فداؤك عمري يا ميرونا، فداؤك عمري يا حبيبتي. سر يا عبد الوهاب، سر ولا تفكر إلا في سلامة الأوطان. ونستكمل المسيرة مستمعين الأعزاء في الأسبوع القادم لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في حياة الفنان عايدة كامل والفنان محمود عزمي والابن دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج سيد زكريا.